يقولوا في حد يغلط لنا في البلد رب الباب. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا المعتاد أيها الإخوة الكرام في مثل هذا اليوم هذا الوقت في كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، ونحن في المجلد الثاني منه تحقيق الشيخ أبو الأشبال الزهيري في باب نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول. والنكتة هي الشيء الخفي من العلم ودقيقه، أي أراد أن ينبهنا على أمر دقيق خفي، ألا وهو العمل بالعموم حتى يأتي ما يخصص. وأدوات العموم كثيرة، منها الاسم الموصول، منها الألف واللام وغير ذلك من الأدوات. يعني أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا مأمورين أن يعملوا بعموم النص إلا أن يأتي دليل يمنع هذا العموم ويستدل، فيجب المصير إليه. وكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه وينبهه، وهكذا نحن مأمورون بالعمل بالعموم حتى يأتي دليل الخصوص. وساق أدلة على هذا، يقول: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق ببغداد قال أخبرنا الخضر بن داود قال أخبرنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي. فالتفت إليه ولم يجبه، يعني لم يخرج من الصلاة، وصلى وخفف، ثم انصرف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله، كنت أصلي. قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا أعود إن شاء الله تعالى. يعني الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استدل على عموم الاستجابة ولو كان الصحابي في الصلاة، أن إذا دعاه وناداه أن يترك الصلاة. والمسألة في غير النبي عليه الصلاة والسلام فيها تفصيل، مسألة فيها تفصيل. لو أنت تقوم تصلي النافلة وأمك تدعوك، اخرج من الصلاة النافلة، فإن طاعة الوالدين واجبة وحق ثابت وحتم، وأما النافلة فهي مستحبة، يمكن أن تصليها فيما بعد طيب أنت في فريضة تدعوك أمك وأنت في الصلاة لوجود ثعبان في البيت تريد أن تقتله، تخرج الباب الشيخ حمد الباع، أنت أتيت لنا بضيف عزيز الشيخ عبد الكريم حافظ الله السلامة صاحب مكة، رائحة مكة فيها الحمد لله السلامة السلامة خير؟ صحتك طيبة؟ تفضل الشيخ افتح الله يا أهلا وسهلا حياك الله الشيخ. فأقول بارك الله فيكم، أبي بن كعب كان في الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجب، طب كان المفترض أن يجيب ويخرج ويستمع للنداء النبي عليه الصلاة والسلام بقوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا عموم. أعطي الشيخ عبد المسند هذا عشان الله أودك رجعك الله يكرمك الشيخ أستاذ الشيخ عبد. فأقول بارك الله فيكم، النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه كان إذا دعا النبي دعا أحد من الصحابة ولو في الصلاة يجيبه. تعالوا بقى لغير النبي عليه الصلاة والسلام هنعمل إيه؟ قلنا إذا كان الرجل في النافلة أمه تدعوه أبوه يدعوه يخرج لطاعة الوالدين، أن طاعة الوالدين واجبة. عندكم في الصحيحين أن جويجا قام يصلي وبعدين والدته دعته فقال يقول يا أمي وصلاتي أمي وصلاتي، يفكر يعني إيه يا أمي وصلاتي أمي وصلاتي، فلم يجب ولم يخرج فغضبت. طبعا هو قائم في صلاة نافلة شيء الشيء المفروض، فقالت اللهم لا تميته حتى ينظر في وجوهي الموسى، الحديث الصحيح. فعلا ما مرت أيام إلا وقد ابتلي، صح ولا لا؟ كما هو معروف. إذا نحن بارك الله فيكم بنفرق بين النافلة والفريضة. النافلة والإيه؟ النافلة دعت أمه، دعا أبوه استجيب. طيب في الفريضة تعالوا بقى فيها تفصيل، أمه دعته لشيء لا بد منه كأن ينقذها من ثعبان في البيت عفانا الله وياكم، أو شيء من الكهرباء ستموت، أو أنها يعني توشك على الهلاك يخرج. طيب دعته لشيء يمكن تأجيله فلا يخرج. إذن رجعنا إلى أن المسألة فيها تفصيل. مع النبي عليه الصلاة والسلام الخروج مطلق، وهذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعد هذا من خصائص الرسول الله عليه الصلاة والسلام، وخصائصه صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولا تثبت الخصوصية بالاحتمال، إنما تثبت الخصوصية بالتنصيص. خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، والحافظ ابن حجر رحمه الله جمع منها في فتح الباري عددا، والإمام السيوطي رحمه الله له كتاب الخصائص الكبرى في مجلدين، إلا أنه رحمه الله عليه جمع الغث والسمين ولم يلقح ما هو من الخصائص وما هو من الشمائل وما هو من الفضائل وغير ذلك مما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن في باب الآن العمل بالعموم من النصوص حتى يأتي الدليل يخصص. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بهذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة هذا معنى إخوة. ولذلك أم المؤمنين عائشة لما قالوا لها يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة ففي بعضها يقطع الصلاة الكلب الأسود، فقالوا ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال كلب الأسود شيطان. إذن هم في البداية بيعملوا بالعموم حتى يأتي دليل التخصيص. ثم سألوا ما بال الأسود من الأصفر من كذا من كذا؟ قال الأسود إيه؟ شيطان، عيلة، عيلة من العيلة. معنا يا أخوان؟ طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم قام الصحابة رضي الله عليهم شق عليهم هذا صار، حتى بين الله بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بهذا الظلم المذكور في الآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم. قالوا ألم تسمع ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالآن العمل بالعموم ده من الكتاب والسنة، واحنا ذكرنا بعض أدوات العموم، ذكرنا بعض أدوات إيه؟ العموم، منها الاسم موصوف، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. طب من عمل صالحا يشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى والشريف والوضيع والغني والفقير إلى غير ذلك. طيب، وخذ من هذا القبيل إلا طيب والعصر، إن الإنسان الإنسان ألف واللام الإنسان يفيد إيه؟ العموم، وبعدين في استثناء صح ولا لا؟ وأدوات العموم كثير، ولذلك لما أنت بتدرس في أصول الفقه بتحصل فيه باب كده العام وبعدين الخاص صح؟ وبعدين بتحصل باب ثاني المطلق وبعدين باب المقيد صح؟ وتحصل بعدها باب ثالث اسمه إيه؟ اسمه المجمل والمبين صح، وكل دي أبواب في أصول الفقه. فالإمام ابن عبد البر رحمه الله عليه في هذا الباب بينفينا إلى أمر العموم ذكر حديث من ذكر قصة أبي بن كعب وهو قائم يصلي والنبي عليه الصلاة والسلام دعاه، فأبي رضي الله عنه لم يخرج من الصلاة، فلما سلم هو خفف الصلاة، لما سلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لم تجبني؟ والله سبحانه وتعالى قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يبهيكم. طب تعالوا نشوف الحديث ده أيضا وقع لإيه؟ وقع لأبي سعيد بن المعنى، نفس القصة هذه وقعت مع أبي سعيد بن المعنى. يقول أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم قال أخبرنا بكر قال حدثنا مسدد، مسدد بن من؟ بن مصرهد أبو الحسن البصري إمام من أئمة الحديث. قال الإمام أحمد مسدد مسدد كاسمه، يعني له في اسمه إيه؟ نصيب، مسدد وموفق معنى. وكان يحيى بن سعيد القطان شيخه يقول لو جئت مسددا في بيته فحدثته لكان يستأهل يستحق، مع ان المسدد والتلميذ والقطان والشيخ معنا يا اخوه. فطبعا مش عارف انتم ذاكرين اسمه الاول ايش اسمه شمعان. مسدد ابن مصرد ابن مصربل ابن مطربل ابن عرندل ابن عرندل ابن مائل، في المهم ذكروا 10 اسماء وهذا من اغرب اسماء الرواه. حتى سئل بعضهم ايش الاسم هذا؟ قال منكتا يعني رقية العقرب. معناه رقية العقرب. طبعا لما ترجعوا للبعث الحديث مش عارف احنا عندنا نسخة هنا البعث الحديث تجدون هذا موجود. في الأكيد في البعث الحديث. ايش قلنا مسدد ابن، المهم أشهر الأشياء أشهر الأسماء المتفق عليه مسدد ابن مصرهد ابن مصربل أبو الحسن ابن ماسك الأسدي إمام من أئمة البصرة. البصرة دي مليانة بالعلماء، الكوفة مليانة بالعلماء، بغداد مليانة بالعلماء، دمشق اللي فيها الآن المجازر أحرص نفسها 400 صحابي مدفونين كده في مكان واحد مقبرة الصحابة. أكبر مقبرة بعد مقبرة البقيع مدفون فيها الصحابة. ما ده إلا مكان جزار فيها الشيعة والبعث وال... ما هي دول تتداول عليها. ما أنت ما كانت إيران أيضا سنة، تعيش بسنة بالأول، واليوم أنت تعرف السنة قلة. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله عز وجل أن ينتقم من هذا الموضوع في هذه الساعة، يسقط في هذا اليوم. أي والله حسبنا الله ونعم الوكيل. الوليد بن مسلم قال 10,000 نفس دخلت دمشق ممن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. 10,000 ما كانت الخلافة الأموية الإسلامية كانت فيها، بدأت بمعاوية رضي الله عنه، ومن جاء بعدهم كابنهم الذين دولة بني أمية، عمر بن عبد العزيز وكان فين أصلا، وكان في دولة بني أمية، وكان في دمشق. خذ من هذا الطبيب، الأمر مخطط له ومدبر لا شك، لكن علينا أن نجد ونجتهد وأن نعاون إخواننا بكل ما أوتينا، كل ما أوتينا، كل ما استطعنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. طب يقول هنا حدثنا يحيى بن سعيد، شوفوا شيخه القطان يحيى بن سعيد القطان من أئمة البصرة، عن شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي، كان من وصل وسكن البصرة، كان من الموصل وسكن البصرة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى صحابي جليل غير أبي سعيد الخدري، هذا صحابي وهذا صحابي، قال كنت أصلي فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني فلم يخرج، ثم ذكر نحو قصة أبي السابقة. طب وروي عن ابن مسعود أنه جاء يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فسمعه يقول اجلسوا، فجلس بباب المسجد، فراه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له تعالى يا عبد الله ابن مسعود ابو عبد الرحمن الصحابي الجليل، ذكره أبو داود في كتاب الجمعة من السنن، وسمع عبد الله بن رواح الصحابي الجليل شاعر الإسلام وهو بالطريق سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اجلسوا، فجلس بالطريق، فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما شأنك؟ فقال سمعتك تقول اجلسوا. شو امتثال الأمر، هذا واحد الانقياد مسارع على أي هيئة كان. الثاني بقى العمل بالعموم اللي هو مقصود الباب هنا، العمل بالعموم. قال فجلس فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله طاعة. ويدخل في هذا الباب قول عثمان بن مضعون للبيد بن ربيع حين سمعه ينشد في المسجد الحرام ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال عثمان صدق، فقال لبيد وكل نعيم لا محالة زائله. طيب نعيم الجنة باقي، الحور نعيم في الجنة باقي، الخدم كذلك، الطعام الشراب السرور كل ده باقي، فكيف هذا يقول وكل نعيم لا محالة زائله؟ الدنيا قصد الدنيا، إنما الصحابي الجليل لا فهم من هذا عموم، قال كذب وإنما صدقه في الأول لأنه لا عموم، لأن عموم لا يلحقه بخصوص، وكذبه في الثانية لأن نعيم الجنة دائم لا يزول، وكان لبيد حينئذ كافرا. وهذا الباب كثير لا سبيل إلى تقصيه لكثرته. يعني عايز أقول لك إيه، استعمل واعمل بالعموم حتى يرد دليل خصوص، هذا خلاص الموضوع. وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وعلم الصحابة هذا الشيء، كان التابعين من ورائهم على نفس الأمر، تابع التابعين العلماء المجتهدون على نفس الأمر حتى يأتي دليل التخصص. طب تعالوا بنا نكمل بقية الآثار في هذا الباب. يقول أخبرنا عبد الله بن محمد ابن أسد قال حدثنا أبو علي سعيد بن عثمان بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري الإمام صاحب الصحيح قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء شيخ احنا قلنا عبد الله بن محمد كم يا اخوة؟ من مشايخ البخاري كم؟ شيخ ابراهيم لو ذكرتموها لكم عشرة دنانير. عبد الله بن محمد المسند الجعفي واحد، عبد الله بن محمد ابن ابي شيبه العفسي الكوفي، عبد الله بن محمد صاحبنا هذا الذي معنا ابن اسماء، عبد الله بن محمد الرابع المسند خلصنا المسند ابن ابي الاسود. طيب عبد الله بن محمد النفيلي خمسه، يشتبهون في الاسم واسم الأب خمس من مشايخ البخاري معرفه، أشهرهم المسند الجعفي، عبد الله بن محمد المسند الجعفي، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة والعبس الكفر اللي هو أبو بكر صاحب المصنف، عبد الله بن محمد بن أسماء بين أيدينا الآن، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد النفيلي خمسة اتفقوا في الاسم واسم الأبي. الشيخ محمد عبد المكسور بسم الله. عبد الله بن محمد مسند الجعفي. ابن أبي شيبة. أيوه ابن أبي شيبة اللي هو أبو بكر صاحب المصنف. وعبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد بن الأسود. وعبد الله بن محمد النفيلي خلاص يا اخوان. طب تعالوا نرجع ثاني، يقول حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويريه، واسماء هذا في الزمان الاول على الرجل يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، اليوم في زماننا ما هو الا خاص بالرجال صح ولا لا؟ بالنساء صح ولا لا؟ طيب جويريه اخبرنا جويريه هذا رجل برضه في الزمان الاول يطلق على الرجل ويطلق على المرأة، جويريه بنت الحارث زوجة النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين خلاص. اليوم جويريه على الأنثى في عصرنا صح ولا لا؟ في عرف الناس اليوم استقر على هذا، ها؟ لكن أسماء في زمان يصلح لهذا وهذا، جويريه يصلح لهذا، هنا جويريه هذا الرجل في الإسناد هنا. قال عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدركهم وقت العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال آخرون بل نصلي ولم يرد منا ذلك، فذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنف واحدة من الطائفتين. وهذا محمول على ايه؟ اختلاف الافهام، اختلاف ايه؟ الافهام. قوم فهموا ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد منهم ان يستحثوا في السير ويواصلوا ويسرعوا فصلوا في الوقت، وقوم ما صلوا الا بعد ان وصلوا في بني قريظة وبعد أن خرج الوقت. فهذا بارك الله فيكم اختلاف أفهام، لم يعنف هؤلاء ولم يلم هؤلاء، معنى يا إخوان لأن النص يحتمل يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال ولم يرد منا ذلك، فذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنف واحدة من الطائفتين. قال أبو عمر هذه سبيل الاجتهاد ما شاء الله على الأصول، الأصول هي إيه؟ القواعد، المجتهد ده عنده قواعد ومعايير وضوابط بينطلق منها ويبني عليها، معناه؟ طيب يقول ولذلك لا يردون ما اجتهد فيه القاضي وقضى به إذا لم يرد إلا إلى الاجتهاد مثله، وأما من أخطأ منصوص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله. يعني الاجتهاد محل سائق للاحتمال والاختلاف، يسعني ويسعك، هذا يسمى اختلاف سائق، يسعك ويسعني، اختلف الشافعي وأحمد، اختلف أحمد مع أبي حنيفة، اختلف مالك وأبو حنيفة. لازم خلاف بين العلماء في أمور سائغة، في أمور إيه؟ سائغة، لأنها من قبيل الاجتهاد. أما الأصول فهي محفوظة وهم متفقون عليها ولا يختلفون فيها. يقول: وأما من أخطاء منصوصا، يعني أمرا صريحا أصلا من أصول الكتاب والسنة، من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بنقل الكاف أو نقل العدول، فقوله وفعله عنده مردود إذا ثبت الأصل، فافهم وبالله التوفيق. إذن هذا بارك الله فيكم، انتهينا اليوم من هذا الباب الجميل المختصر القصير، والمقصود منه العمل بالعموم حتى يأتي الدليل الخصوص، تعمل بالعرض حتى يأتي ما يخصص. تعالوا بنا في باب آخر مختصر في إثبات المقايسة في الفقه. إحنا عندنا أصول، ها؟ أصول الاستدلال، القرآن، السنة، الإجماع، القياس الصحيح، وليس القياس إيه؟ الفاسد. القياس الفاسد ما هو؟ ما صدم النص، ما خالف الكتاب والسنة. طيب القياس ده أليس له أركان؟ بلى، عندك الحكم، عندك الأصل، وعندك الفرع، وعندك العلة، أربع أركان للقياس. عندك الأصل أنت بتقيس عليه، معنى الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، الفضة بالفضة مثلا بمثل، البر بالبر، التمر بالطعم، الملح بالملح، الشعير بالشعير، صح؟ طب ما احنا ادخلنا معها الرز ولا لا؟ بعلة بعلة الاشتراك، الاشتراك في اشتراك في حاجة. طب الذهب والفضة عارفين ان هذه اثمان، اثمان نقديات تقوم عليها اقتصاديات الدنيا، عصب الحياة. طيب طب تعالوا نشوف كده الأربعة الأخرى اللي هي البر، الشعير، التمر، الزبيب، الملح، الأطعمة تقتات، نعم تقتات أي تدخر، ممكن تتخزن ملح ده سنوات، البر ممكن تخزنه سنوات بدون ثلاجة ولا شيء، معنا الرز ممكن أيضا نفس العيد، نفس ايه؟ نفس العيلة. طيب الخمر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام في من أشياء معروفة، من التمر، من الزبيب، وما الشعير وما إلى ذلك. طب ما في الأيام دي بيصنعوا أنواع، نسأل الله العفو والعافية، ليست من الأصناف ايه؟ القديمة، تأخذ نفس العيلة، لأن العيلة ايه؟ الإسكار، ها؟ والانتشاء والطرب، تأخذ نفس العلم. طب احنا اذا احنا محتاجين للقياس ده فعلا، بخلاف الذين قالوا ايه؟ لا ناخذ القياس وننفيه ونرده، مفيش داعي منه الا القياس ده، احنا مش محتاجين اليه، والقران كفانا. والقران اصلا فيه دلاله على القياس، والسنه فيها دلاله على القياس، ها؟ حتى شنع العلماء على من نفى القياس، معناه. طيب تعالوا بينا نشوف. طبعا هذا الباب أنسب وألصق بكتاب أصول فقه، صح، بيتكلم عن القياس أنواعه، لأن القياس أنواع، منه قياس تمثيل، منه قياس شمول، منه قياس الأدنى على الأعلى، وغير ذلك من الأنواع. فخلونا نشوف الآن الله سبحانه وتعالى لما قال: ولا تقل لهما أف، ها إيش رأيكم لو ضرب؟ أقبح، صح. طب لو شتم؟ أقبح من الأف، ده الأف كلمة تضجر، معنى يا إخوان لو قال أشد من هذا فهو أطبح معين، من باب أولى يمنع منه، من باب أولى. طب إيش رأيكم الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس الحصى فقد أبلغ يوم الجمعة، صح. طب واحد مش هيمس الحصى وما فيش حصى، ده في فراش، هيقعد بقى يكتب الخطبه كده ويتمزج قوي مع الخطيه، ما مسش الحصى او السبحه اول سبحه، او يقعد يمسك السواك ما شاء الله وشغال اشد من مس الحصى. اخذناها بايه؟ بالقياس. معنى يا اخوان؟ طيب اذا انت مامور بالقصار، اذا القياس ده فعلا ما دام يوافق معنى النص، يوافق القواعد، يوافق الاصول، فاحنا نعمل به. بارك الله فيك. وخذ من هذا القول، تعالوا نشوف، قد تقدم ذكر اجتهاد الراي والقياس من النظر ومن الراي، لانك الفقيه والمجتهد يعمل فكره ويعمل رايه ونظره في امر القياس. طبعا اشد مذهب تعاطى القياس هو مذهب الامام ابي حنيفه. معنى يا اخوان؟ ولذلك شنعوا عليه جدا. ولذلك من الاخطاء التي في هذا المذهب وهذه المدرسه ان ابا حنيفه رحمه الله عليه قال ما دام المراه جاز لها بالشرع ان تبيع وتشتري بنفسها، تعقد صفقات ايه؟ البيع بنفسها وتتاجر بنفسها وما فيش دليل يمنعها، اذا ممكن انها تزوج نفسها. ولذلك لما اشترط الولي، ولما اشترط الولي معنا، وكان اشترط الاشهاد والشهود وما الى ذلك، ولا شك ان هذا مذهب مرجوح. ايما امراه نكحت نفسها بغير ابن وليها فنكاحها باطل. حتى لو كانت سيد، حتى لو كانت سيد لابد من ولي، حتى لو ما في لا ولي لا من لا اخيها ولا عمها ولا خالها ولا ولا ولا ولا، تتخذ القاضي، ها القاضي في المحكمه وليلا، تتخذ اذا لم تجد تتخذ رجلا صالحا وليا كما في بعض القواعد. عليه لابد من ولي يحكم الامر، والا ستضيع الحقوق. واليوم هي متزوجه ملتحه، بكره تحصل مشاكل وتدور يا ترى يا ترى من الذي سيرد لي حق، وهذا بيحصل. بارك الله فيكم. فمن الخطا في امر القياس، قياس ان المراه تزوج نفسها بلا ولي قياسا على ايه؟ على البيع والشراء، لان البيع والشراء بصفقه وعقد يختص به، ليس هناك اشتراك، ليس هناك عله مشتركه بين هذا وهذا. هذا في البيع والشراء وهذا في النكاح والافضاع، هذا يختلف عن هذا تماما. الاصل في البيوع والتجارات الحل والاباحه، والاصل في الافضاع والنكاح الحرمه، فكيف تجعل لي هذا مثل هذا؟ ليسوا سواء. ولذلك الشريعه لا تفرق بين متماثلات ولا تجمع بين متناقضات ابدا، وهو ذا القياس، القياس الجمع بين المتماثلات. فشوف باب البيع والشراء الاصل فيه الحل والاباحه، النكاح والابضاع الاصل فيه ايه؟ الحكم. فكيف تجعل لي هذا الباب زي هذا الباب؟ فاختلف وافترق، فلا نجمع بينهما الا بعله مشتركه. فتعالوا نشوف. طبعا الامام ابن حزم رحمه الله عليه والظاهريه اغلقوا باب القياس، وان كان وجد في كلام ابن حزم رحمه الله، وجد في ثنايا بعض كلمات واستدلالاته شيء من القياس، لان القياس ده احيانا في الفطره ما تستطيعش ان تستغنى عنه. طب جاء رجل للنبي عليه الصلاه والسلام يشتكي ان ولده طلع اسود. الله، ما هو بيحصل، انت ابيض زوجتك بيضاء، انت احمر زوجتك ما شاء الله، ويجيك ولد اسود. جاء الرجل يجري الى النبي عليه الصلاه والسلام، ايه مولود اسود جاي؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما عندك ابل؟ عندك جمال؟ عندك كذا؟ قال ايه؟ لونها ايه؟ قال سوداء يا رسول الله. قال ما فيها واحد كده اورق احمر؟ قال فيها. قال منين هذا جاء؟ قال يا رسول الله لعله نزعت عرق. قال هذا ايضا لعله نزعت عرق. وخلص الامر. أشوف إزاي؟ جاءت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام وتقول يا رسول الله مات أبي وعليه حجة الإسلام ولم يحج، أحج عنه يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان على أبيك دين، شوف دين، أكنت تقضيره؟ قالت نعم يا رسول الله. قال دين الله أحق أن يغفر، دين الله حق أن يغفر. في الأدلة من كتاب والسنة كثيرة على القياس، فيأتي الإمام ابن حزم رحمه الله عليه وينفي القياس. فإذا احنا عرفنا مدرسة الرأي بلغت استعماله القياس، حتى استعملت في بعض الأبواب القياس المصادر للنص، هذا واحد. مدرسة الظاهر نفت القياس من أساس. طب تعالوا بنا نشوف الآثار في هذا. يقول قد تقدم ذكر اجتهاد الرأي، وذكرنا في ذلك الباب حديث معاذ وغيره، وهو الحجة في اجتهاد الرأي وإثبات القياس. إذا علم النص عند جميع الفقهاء القائلين به وهم الجمهور، قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، هذا في ايه؟ قتل الصيد في مكة معناه، وتكلمنا عليه في ايه؟ كتاب الحج والمناسك ان شاء الله. الله يعينك على المناسك، الله يجزيك خير. طيب انتوا بتتعبوا ها؟ بتتعبوا في مين الغلط؟ الله يعينك يا شيخ، الله يبارك فيك. طيب فهنا بارك الله فيكم، فجزاء مثل، فجزاء احنا قلنا كان الشيخ ابن عثيمين يقول من ضرب اللي هي الجراد لو ضرب اربعه كده، طبعا كنا نروح مكه للشيخ عبد الكريم العرب مليء الحرم بالجراد، بعد الناس يروح يطبش كده يقتل له ثلاثه اربعه، ها كان الشيخ ابن عثيمين يقول اربعه بريال جزاء مثل ما قتل من النعم. طب واحنا قلنا برضه في النعام حكموا فيها ايه؟ ببدنة. النعام تصطاد، اصطاد المحرم او غير المحرم فيها بدنة. معنى يا اخوان؟ وذكرنا الضبع في ايه؟ في كبش. وذكرنا الارنب في كبش وغير ذلك. قال الشاهد منه ايه؟ يحكم به ذو عدل منكم وهذا. وبعدين قال مثل ما قتل. ما هو المثلية دي أمر القياس. قالوا هذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهذا نفس القياس عند الفقهاء. قياس الشبيه بالشبيه. اللي هي اللي احنا بنقوله ايه؟ إن الشريعة جمعت بين المتمثلات وفرقت بين المختلفات. هذه القاعدة. قال هنا وروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال له رجل في حديث أبي ذر وغيره يا رسول الله، وفي حديث ذكروه أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر؟ مش ده حديث صحيح؟ طيب قال أرأيت، شوف أرأيت لو وضعها في حرام أكان يأثم؟ ها؟ قال نعم. قال فكذلك يؤجر، أفتجزون بالشر ولا تجزون بالخير؟ نعم. بسم الله. يقول وهذا الباب، ومن هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من فزارة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأة ولدت غلاما أسود، الحديث لأنه بين له فيه أن الحمر من الإبل، الحمر من الإبل قد تنتج الأورق إذا نزعه عرق، فكذلك الطفل يولد أسود وإن كان أبوه أبيض إذ نزعه عرق، أو إذا نزعه عرق. سيدنا سامع رضي الله تعالى عنهما هي نعم، ما هو زيد بن حارثة وأسامة ولد ابن زيد بن حارثة كلاهما رضي الله عنهما، معناه أحدهما أسود والآخر أبيض. أيوه صح؟ ورأس ذلك صح. انتوا عارفين كان حديث بين الناس في هذا الامر. فجاء مجزز المدلجي فنظر في الارجل، هم نايمين كده رؤوسهم مغطيه، وبعدين قال ان هذه الاقدام بعضها من بعض، هم نايمين كده، عارف الاثر من القاف، القافه دي في زمان العرب واليوم ده شيء عجيب جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سر وجهه، راح يجري على النبي عليه الصلاة والسلام على عشق وقال ألم تسمع إلى ما قال؟ قال إن هذه الأقدام بعضها إيه؟ من بعض، دل على صحة الأمر وسلامة النسب وانقطع الحديث من يوم إن هذه الأقدام إيه؟ مع إن ده أبيض وده أسود بس الأقدام واحدة طبق الأصل. وأنا قلت لكم كنا في البديع، فكان أهل البديع يعرفون الأثار كالوجه، يقول لك الأثر كالوجه ما يتفقش، تميز هذا من ذلك. الإبل كده هو تطبع في الأرض، أخفاف الإبل تطبع كده، إحنا لو نشوفها ما نعرفش هي راحة كده ولا جاي كده، هم بقى يميزون زي البصل. البصل يعرف المرأة الحامل من المرأة الحائل، يقول لك الحامل دي رجلها بتغص بتحملها، والثانية خفيفة الأثر مش قوي، مش مطبوع قوي، خفيف. العقرب الحمراء من الصفراء، هم مش شايفين العقرب يعرفوا أثرها، يقول لك دي عقرب صفراء ودي عقرب حمراء. يجي الواحد منهم، طبعا هم في الغالب يمشوا الحفاة شلال، هل لو نمشي عارفين الله يستر علينا مره، بس لو نمشي عارفين مش عارف نرفض بعدين. دول يقول لك يجي يدور على الولد في المدرسه، يعرف ان ولده دخل مدرسه ولا ما دخلش، يمشي يبص في الاثر لانه كالبصمات، يبص يقول لك لا ولدي ما جاش اليوم، لا ولدي جاء انا شايفه ده دخل وخرج كده، عارف ده مدخله وده مخرجه، غايه في الدقه في هذا. وداك يجيبه الحرامي لما بيسرق عادي على طول كده، هو من قفله بسرعه، ممكن الشرطه ما تجيبوش، هم بسرعه يجيبوه كده. وهذا كثير رهيب زي المشركين اللي مشوا ورا الرسول ابو بكر. ايوه عليه الصلاه والسلام. ايوه عبد الله كان الامر الاخر، عبد الله بن ابو بكر لما جاب الغنم عشان يعرف يسموه يعرف يعرف على الاخر. بارك الله. طيب نرجع لهذا، يقول وقال صلى الله عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته أرأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم؟ فقال عمر لا بأس. قال كذلك. وهذا حديث صحيح عن أول قبلة للصائم فيها تفصيل، إذا كان هذا الشاب يخاف على نفسه فلا يفعل، إذا كان لا يعني يأمن من نفسه فلا بأس. قال وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أكان ينفع ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحدكم الحج. وشبرونا برضه على الشبرونا ده في الاستنابة. وقال صلى الله عليه وسلم محرم الحلال كمستحل الحرام. بس أنا مش عارف أنت عندكم إيه تعليق على الحديث هذا؟ شو بيقولوا كده؟ بقول حديث منكر، حديث أبو حاتم الرازي يقول هذا حديث منكر، محرم الحلال كمستحيل الحرام. خلوا هذا، خلفوا به جانبا. وقال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم ايه؟ من الناس. وهذا حديث صحيح متفق عليه. وفي كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعث، عمر بن الخطاب في زمانه أرسل كتاب إلى أبي موسى الأشعث، أبو موسى الأشعري في بلاد اليمن، وتعرض له قضايا. طب عايز يحكم فيها؟ التحريم والتحليل برضه ما فيش ليه يعني يعتبر تعدي. أيوه ما هو ذاك هو قال إيه؟ قال منكر. منكر يا شيخ. متن مخالف. ولكن في أصل. لا محرم الحلال كمستحل الحرام. أنا قصدي في هذا. راح يستعد على منظمة صحابة الحلال. الصح الواحد ده شيء حرام هو مش حرام تعدي لا شك بالنصوص. تمام. ولذلك لما جاء يحكم على الحديث حكم عليه بالنكارة لأنه مخالف للنصوص. طيب الحديث المتفق عليه يحرم من الرضاع ما يحرم ايه؟ من النسب. فحرم الرضاع ما يحرم النسب. طيب يعني نفس تحريمات النسب، الأم في النسب محرم، طيب الأخت، طيب الخال، العم، خذ برضه نفس هذا من الرضاع معنا. قال وفي كتاب عمر رضي الله عنه الى ابي موسى الاشعري فاعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور. اللي احنا قلناه من قبل، القياس له أربعة أركان: الأصل، الحكم، العلة، الفرع. خلاص يا إخوان، الأصل بتقيس عليه، وبعدين العلة المشتركة، وبعدين في فرع بتقيسه على الأصل، وفي الأخير النتيجة الحكم. أربعة أشياء. قال عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى الأشعري: فعرف الأشباه من الأحكام والقضايا والنصوص والأمثال وقس الأمور، فما أمره القياس. هذا فيه رد على إنفاق القياس. وقايس زيد بن ثابت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المكاتب، وقايسه أيضا في الجد في أبواب المواريث، واتفق بأنه لا يحجب الإخوة، فقاسه علي وشبهه بسيل انشعب منه شعبة، ثم انشعب من الشعبة شعبتان، وقاسه زيد على شجرة انشعب منها غصن، وانشعب من الغصن غصنان، لأن قولهما في الجد واحد، في أنه يشارك الإخوة لا يحجبهم. طبعا مسائل الجد والإخوة دي في المواريث مسائل متشعبة جدا، وكان بعضهم يقول دعونا من الجد لا حياه الله ولا بيه. ليه؟ لتعقد مسائل علم. واحنا قلنا علم المواريث علم ايه؟ علم شهر لدهر. اخذتم اجازه فيه؟ مفيش؟ طيب اخذوا ان شاء الله. وقاس ابن عباس الاضراس بالاصابع على الاضراس. احنا قلنا الاصبع في كم؟ ها؟ عشر من الابل، وده عشر وده عشر وده عشر وده عشر. على؟ طب والارجل نفس كل اصبع في عشر. طب الاحاديث جاءت في الاضراس كل سن بخمس، في السن خمس. الظاهر مذهب ابن عباس تفرقه بين الاسنان والاضراس، فجعل دية الاضراس كدية الاصابع. قال وقاس ابن عباس الاضراس على الاصابع، وقد عقله وقال عقلهما سواء، اعتبرها بها يعني قايسها بها. وقال الشعبي، من الشعبي يا اخوان؟ ابو عمرو عامر بن شرحبيل الشعبي رحمه الله تعالى. قال انا ناخذ في زكاة البقر فيما زاد على الاربعين بالمقاييس، مع ان فيها احاديث وقد سبقت معنا. وقال ابراهيم النخعي من ائمه الكفر: ما كل شيء نسال عنه نحفظه، يعني نص، يعني نص، ولكننا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء، وهذا هو الاجتهاد والراي والنظر. وفي روايه اخرى عنه قبل قيل له: اكل ما تفتي به الناس سمعته؟ قال: لا، ولكن بعضه سمعته، وقست ما لم أسمع على ما سمعته. وعن إبراهيم أيضا أنه قال: إني لا أسمع الحديث وأقيس عليه مئة شيء. وهذا من الاجتهاد والرأي والنظر وسعة الفقه. قال: وقال المزن: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرى استعملوا المقاييس. كل هذا طبعا يريدون به الرد على نفاتي القياس. قال: في الفقه في جميع الأحكام من أمر دينه. قال: أجمع أن نظير الحق حق، نظير يعني مثيل وشبيه، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. ابن تيمية رحمه الله كان يسمي القياس هذا الميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان اللي هو الجمع بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات. يقول: ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس، لأنه تشبيه الأمور والتمثيل عليها. وقال أبو عمر، من أبو عمر؟ من عبد البر. ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياسا على الكلاب، يعني الآن أنت علمت كلبا للصيد، طيب جميل، مش ممكن تعلم حاجة تانية؟ ممكن، وتعلم فهد ممكن، معنا؟ ممكن تعلم شيء من الجوارح، الطيور، النسر، الصقر وما إلى ذلك، ها البازي والشاهين والعقاب، ما دي أيضا تدخل في نفس ما هو الأمر. قال وما علمتم من الجوارح إيه؟ من الجوارح مكلبين. طيب وقال تعالى، وبعدين هنا بارك الله فيكم، الله سبحانه وتعالى أحل صيد الكلب المعلم ولم يحل لنا صيد الكلب غير المعلم، يدلكم على فضل العلم. بالتالي وقتنا المعلم لو ما جرحش، ها المعلم لو ما جرحش الصيد اللي هيجيبه نقرأ اليوم الشهر. ايوه الصيد اللي هيجيبه ما جرحوش يؤكل. احسن يعني لانه صد لنفسه. أيوة. عايزين يكون صد لك انت. لا هو قصدي لعاب الكلب مش كويس، فلو جرح الصيد ده امر اخر. امر اللعاب امر اخر، لكن اقصد لو انه صاد لنفسه واكل، هذا انا اقصد هذا، لو اكل منه اذا صاد لنفسه يبقى انتهى امره. لكن اذا اتى به يعني لك هكذا صيدا لك وانت قد حسدته، الكلب المعلم معروف اذا حسدته يندفع، اذا كففته ينكف، هذا هو المعلم. طيب يقول وقال تعالى والذين يرمون المحصنات، فدخل في ذلك المحصنون قياسا، الآية ذكرت محصنات بس، ها المحصن من الرجال أهل العفة أهل الحصانة البعيدين بالفواحش لحد ينبذهم ولحد يقذفهم ولا يجوز نفس الأمر. وكذا قوله في الإماء فإذا أحصن، فدخل في ذلك العبيد أيضا، العبد برضو لو وقع في الفاحشة في له حد يناسبه على تفاصيل في هذا قياسا عند الجمهور، إلا من شذ ممن لا يكاد يعد خلافا أو يعد خلافه. وقال في جزاء الصيد المقتول في الحرم، والمسألة تطول فعلا وفيها يعني آثار كثيرة وأبيات وبقية لهذا إن شاء الله نؤخرها درس المقبل صباحا إن شاء الله. درسنا الليلة بإذن الله يا إخوة هنا في المسجد بين مغرب وعشاء في كتاب صحيح الإمام مسلم، كتاب الزكاة، كتاب الزكاة. بارك تفضل شيخ محمد. في المسلمات لما كان الراجل يصوم في رمضان تحت ولاة معاوية في الشام، وجدوا ناس يتعاملوا كثير في نار. ما الذي يصوم في رمضان؟ ولا من يصوم في رمضان في حاجة من الفطر والفطر وقال ما في تماثل هنا، ما في تماثل. النبي عليه الصلاة والسلام اشترط في المثلين في التماثل، فهنا ما في تماثل. وكان معاوية رضي الله عنه يعتقد أن لا ربا إلا في النسيئة، فعندنا ربا الفطر ربا النسيئة، فمعاوية مذهبه رضي الله عنه وقالوا أنه رجع عن هذا، فلما سمع من عبادة نفاه لكن كان معاوية يرى خلاف عبادة بن الصامت، ورأى أن عبادة لو أفتى في الشر بهذا سيحدث فتنة، فمشى واشتكى إلى عمر، فنصر عمر عبادة في ربا الفضل. ربا الفضل لا شك محرم، كما أن ربا النساء أيضا محرم، والمسألة ذو تفاصيلها. السلام عليكم ورحمة الله.